الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ الخامس والأربعون. وكالعادة لا بد من ذكر قاعدة وفائدة حديثية بين يدي كل لقاء، واليوم فائدتنا حول المتابعات والشواهد. خذ الآن المتابعات. طبعا يغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول، هذه قاعدة قررها علماء الحديث، إنهم قالوا يغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول، يعني أن الأصول شرطها شديد بخلاف المتابعات، أنهم يتساهلون في المتابعات وفي الشواهد، ولذلك قعدوا قاعدة قالوا يغتفر في الأصول ما لا يغتفر في الشواهد والمتابعات. لاحظتم هذه القاعدة؟ إذا معنى إذا كان خفيف الضبط خلاص، إذا كان ضعيف خلاص، يعني يقال فيه من أنه في يصلح أن يكون في المتابعات. هناك سؤال، هل يشترط في المتابعة والمتابع أن يكون صحيحا أم لا يشترط؟ هل يشترط في المتابع أن يكون صحيحا أو حسنا أم لا يشترط؟ نعم، الجواب لا، لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. فإذا اشترطنا كون المتابع صحيحا أو حسنا كان أصلا، فلا يعتبر متابعا آنذاك، ولذلك الجواب أنه لا يشترط في المتابع أن يكون صحيحا. ثم أيضا هناك فائدة وهو المحدثون يتكلمون عليها، يعني عندما يتكلمون على الشواهد ويتكلمون على المتابعات فيقول ما فائدة المتابعة والشواهد؟ هذا سؤال، ما هي فائدة المتابعات والشواهد؟ لماذا يقال هذا الحديث جيء به متابعة أو جيء به شاهدا؟ وهذا يقع في دواوين السنة كلها، بدءا بالصحيح هو الكتاب المقرر الآن، وأيضا في صحيح مسلم أنه يذكر الأصل أولا ثم يذكر الشواهد والمتابعات. فإذا ما فائدة المتابعة والشواهد؟ ما فائدته؟ التقوية. الجواب فائدة التقوية، حتى ولو كان الحديث صحيحا في بعض الأحيان ويأتيه بالشواهد ليزيد صلابة وقوة وتماسكا من ناحية ماذا؟ من ناحية الرواية، من ناحية الرواية. إذن فائدة المتابعات والشواهد هي ماذا؟ التقوية، التقوية. طيب أين تكون المتابعة؟ أين تكون المتابعة؟ هل المتابعة خاصة بالمتن أم المتابعة كما تكون في المتن تكون في السند؟ ما رأيكم؟ الجواب المتابعة تكون فيهما معا، تكون في المتن كما تكون في السند، المتابعة تكون في المتن كما تكون في السند، ولعل إن بقي في الحياة بقية إن شاء الله سنصرد كتاب من كتب الحديث أو سنقرر إن شاء الله متنا من المتون وسترون. هذا باختصار فيما يتعلق بفائدة اليوم. فائدتنا اليوم حول المتابعة. أولا ركزوا معي جيدا، المتابعة تكون في ماذا؟ أين تكون المتابعات وهل يشدد فيها؟ أولا هل يشدد فيها؟ الجواب لا يشدد في المتابعات، لأن معلوم أنهم يقولون يغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول. ولا يشترط أيضا أن يكون المتابع صحيحا أو المتابع صحيحا، بل إذا كان ضعيفا لا يكون شديد الضعف طبعا كما هو معلوم. وأيضا فائدة المتابعات والشواهد التقوية، فائدة المتابعة والشواهد ما هي؟ التقوية. وأيضا المتابعة كما تكون في المتن تكون في السند، والله تعالى أعلم وأحكم. وهذه فائدتنا اليوم، احفظوها واكتبوها بماء العمل حتى تطبق إن شاء الله خلال وأثناء الصرف بإذن الله عز وجل. سمي الله وتفضل. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرون. أي نعم، يتخولهم، يتخولهم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم، يتعاهدهم ويراعي أوقاتهم حتى لا يحصل لهم ملل، حتى لا يحصل لهم ملل، فكان يتحين الفرص وينظر إلى أوقاته. ولذلك لا يمكن أن يكون إلا إذا كان طالب علم، فطالب علم ينبغي أن يكون وقته كله ماذا؟ كله في العلم وفي نشر العلم وفي طلب العلم، مراجعة وقراءة ومطالعة حتى يحصل قليلا منه، لأن العلم ينبغي أن تعطيه كلك ليعطيك بعضا، ليعطيك بعضا. فالعلم لا يحصله بطال ولا كسالى ولا بطل ولا أكل، يعني الذين يكثرون من الأكل، ولا نوم. العلم يحتاج إلى همة الأسد، همة الرجال. فما ينبغي أن يكون الإنسان عالما وهو يحب النوم ويحب الكسل ويحب أيضا الأكل، بحيث إنه إذا أكل كثيرا طبعا يكثر الدم ويكثر النوم، إذا ضاع كل شيء. فطالب العلم ينبغي أن يقتات قليلا ليطلب العلم وليجتهد، وحتى لا يحصل له النوم الثقيل وما يشبه الموت، لأن النوم أخو الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم الموعظة حتى لا يحصل لهم ضجر، وحتى لا يأتي منهم عدم القبول. فلذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم كل يوم وكل ليلة، لأن لا يسأم إلا في بعض الأحيان، كما ورد أنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح إلى وقت الظهر، ثم خطب من وقت الظهر إلى وقت العصر، يعني عندما كان تكلم على أهوال القيامة وعلامة الساعة، وعلامة الساعة كما سيأتينا إن شاء الله. إذن فينبغي أن يكون الداعية وأن يكون الواعظ يقوم بمهمته أحسن القيام، أحسن القيام. نعم. تابع. حدثنا محمد بن يوسف كي لا ينفروا، كي لا ينفروا، ماذا نقول؟ نقول نفر ولا نفر؟ ها؟ نفر على وزن ضرب، هنا لا ينفر على وزن ضرب، وعلى وزن ماذا آخر؟ نصر، نصر ونفر. طيب، معنى أنهم لئلا، كي لا يميلوا إلى ماذا؟ إلى الملل، ولا يتباعدوا على ماذا؟ عن العلم. نعم. حدثنا محمد بن يوسف. طيب، محمد بن يوسف من هو؟ بن واقد الفريابي. محمد بن يوسف بن واقد الفريابي، وهو من شيوخ البخاري. نعم. قال أخبرنا سفيان. طيب، إذا قال أخبرنا سفيان فما المراد به؟ سفيان الثوري، سفيان الثوري. عن الأعمش. الأعمش طبعا تعلمون اسمه، سليمان بن مهران، سليمان بن مهران، وهو إمام من الأئمة على تدليس عنده. نعم. عن أبي وائل. أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي، شقيق بن سلمة الكوفي، حاولوا أن تحفظوا هذه الأسماء. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. السآمة يعني الملال، الملالة، كأنه قال الملالة، سآمة ملالة لفظا ومعنى. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال. طيب محمد بن بشار من هو هذا محمد بن بشار؟ ابن داود الملقب ببندار. ملقب ببندار. تعلمون الآن في واحد يعني عراقي كاتب، وفي الحقيقة بصرف النظر عن هندامه وعن صفته، فالرجل قلمه سيال وعلامة في علم الرجال، هو بشار عواد. عندما رزق ولدا قال له الشيخ شعيب سميه بندار. بندار بشار، فلذلك قلنا بشار محمد بن بشار ابن داود بشار، قال اسميه ماذا؟ بندار. نعم الملقب بندار. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا الأحول القطان، القطان إمام من الأئمة، من أئمة الجرح والتعديل، وهو يعد في ماذا؟ ممن يتشدد في الجرح والتعديل. نعم. قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج الإمام أمير المؤمنين في الحديث. نعم. قال حدثني أبو التياح. أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي. يزيد بن حميد الضبعي. نعم. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. أي نعم، هنا المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل رسلا، وهذا سبحان الله لو أخذنا بهذه النصيحة النبوية لما وقع ما يقع الآن. للأسف أن الواحد عندما يصعد المنبر لا يحسن الحديث إلا في شيء واحد، ومن أكثر من الشيء عرف به، ومن أكثر من الشيء عرف به، ومن أكثر من الشيء بالغ فيه. فمثلا يوجد في بعض البلدان أنهم يصعدون ولا يتكلمون إلا عن الطاغوت الطاغوت الطاغوت، وقد أهملوا أشياء كثيرة، بحيث إنك لو وضعت يدك على المنبر لوجدت هناك طاغوتا، بل لو أخذت غبار المنبر لوجدت هناك طاغوتا. يعني معنى أن المسلم ولا سيما الداعية إلى الله ما ينبغي أن يكون مائلا دائما إلى زاوية واحدة، بل ينبغي أن يكون مجتمعيا كما يقولون، يتكلم على العقيدة ثم يتكلم على العبادة ثم يتكلم على الزهد والورع ثم يتكلم أيضا على ماذا؟ على المعاملة. المعاملة. نعم. حدثنا، ولذلك قال يسروا، أمرهم باليسر وأمرهم بعدم بماذا؟ بالتبشير. ولاحظوا ماذا قال العلماء، ركزوا جيدا في هذه المسألة، قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأضداد كما يقول، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التبشير دون أن يذكر ماذا؟ النظارة، دون أن يذكر النظارة. فلاحظوا هنا لما أرسل معاذا إلى اليمن وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأبا موسى الأشعري كلهم يقول لهم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، المفروض المقتضى أن يقول بشروا وأنذروا، المقام يقتضي ذلك. إذا ذكرت البشارة تذكر ماذا؟ النذار، لأن دائما يذكر ماذا؟ فريق الكافرين وفريق المؤمنين، وللمؤمنين بشارة وللكافرين ماذا؟ نذارة. وقد تكون للكافر بشارة من باب التهكم، من باب فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، كأنه قال أنت العزيز الذليل الذليل. لماذا؟ قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام يراعي دائما واقع واقع الناس، ومن هنا من هذا الحديث استنبط الأئمة وعلى رأسهم الحافظ بن حجر أن فقه الواقع لا بد منه في تبليغ الدعوة، لا بد منه في تبليغ الدعوة، وأن من يدخل هكذا إلى الدعوة ولا يفقه إلا بابا واحدا ويظن على أن الدعوة برفع الصوت، والإنسان ينبغي أن يرفع ماذا؟ أن يرفع من علمه وليس من صوته، أن يرفع من أخلاقه وليس من صياحه. فماذا كان؟ كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالبشارة. فقال الحافظ ابن حجر: ثقوا الواقع ضروري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا. ولما أرسل معاذا قال له: إنك تأتي قوم أهل الكتاب. لماذا يقول له تأتي قوم أهل الكتاب؟ يعني كان هناك نصارى. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يجلي له واقع أهل اليمن؟ يبين له واقعه، أي أنك لا تأتي إلى أناس ما سبق أن نزل عليهم الكتاب، هؤلاء سبق أن نزل عليهم الكتاب. إذن هؤلاء الذين نزل عليهم الكتاب معنى أنهم مسبقا يعلمون أن هناك حقا، فماذا ينبغي أن يتعامل معهم؟ هل بالبشارة أم بالنظار؟ بالبشارة. أنتم أهل كتاب وسبق أن نزل عليكم كتاب وجاءكم رسول وإلى غير ذلك، المفروض ينبغي أن تستجيبوا. لكن انظروا إلى المشركين: يا أيها المدثر، الذي تدثر بثيابه، قم فأنذر وربك فكبر، ولم يقل له وبشر، لأن المقام يقتضي النظارة وليس البشارة، لأنهم يعبدون الأصنام وأشركوا مع الله عز وجل ويقتلون البنات ويجعلون لله ما يكرهون، فلذلك ويتعاملون بالربا. ماذا قال لهم؟ قال: قم فأنذر وربك فكبر، ولم يذكر لهم أنذر وبشر كما هنا. إذن المقام طارة يستعمل للتبشير وطارة للنظارة، للبشارة وللنظارة. لا نتعامل كما يتعامل الآن حكام العرب، أنهم يعني حتى وزارات الأوقاف كلها تتكلم على التعايش والبشارة والرفق والرحمة واللين مع المخالف، مع اليهود، مع النصارى. جميل، هذا شيء جميل، هذا طرف من الدعوة، لكن انظر كيف يتعاملون في إفريقيا مع المسلمين، وكيف يتعاملون في مالي، وكيف يتعاملون النصارى وأعلنوها صليبية. هل تكلم حكام العرب؟ ولا واحد. هل تكلم من يسمون علماء الرسميين؟ لا، ولا واحد، لأنهم هم هؤلاء ما يدافعون عن الدين، ما يدبون عن الدين، إنما يدبون عن القانون الوضع الوضيع، ولا يتكلمون إلا عندما تعطى لهم الإشارة للكلام، فالله المستعان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي دائما واقع الناس. فهذا الذي نقول لإخواننا دائما: عندما يكون الواقع يقتضي البشارة تعاملوا بهذا الواقع، وعندما كان الواقع يقتضي النظارة تعاملوا بهذا الواقع، وكونوا دائما مع الناس رحماء، دائما اجلسوا معهم جلسة تراحم وتغافر. لا يعني الكفار، المؤمنين، العصاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه، حديث المعروف في صحيح البخاري، وهذه الزيادة في جامع الترمذي، أنه لما جاء برجل كان دائما يؤتى به وهو سكران، فقال: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران، لعنة الله عليه. فقال له النبي: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، لا تلعنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل أتاه فقال: إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها، بينما نهاهم أن يلعنوا شارب الخمر، أي بالعين. فاللعن العام لا يستلزم دائما اللعن المعين، وللأسف كثير من الناس يظنون على أن ما ورد فيه اللعن العام يعني خلاص يخص الشخص. عندما لعن اللعن العام أو الكفر العام أو النفاق العام أو البدعة العامة أو المعصية العامة، ما ينبغي أن نجعلها عينية إلا بشروط وبضوابط وحتى تنتفي الموانع. أما هكذا على الإطلاق فهذا هو الذي جعل الخوارج يكفرون المسلمين، وجعل المعتزلة يجعلون المسلمين بين منزلتين، منزلة بين المنزلتين. فلهذا هذا الذي ينبغي أن نتعامل معه، مع المسلمين، مع العصاة، مع الذين يحبون دين الله، مع الذين يريدون أن ينصروا دين الله، نتعامل معهم بهذا الطريقة، نبين لهم في الوقت الذي ينبغي أن نتعامل بالشدة نتعامل بالشدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال أبعد شيبتي هذه يا رسول الله؟ قال نعم، فذهب وقال لبلال لتصعدن علي. انظر كيف يريد أن يذل نفسه، بينما قال إنكم قوم تجهلون. وانظروا أيضا لما النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل، إنكم قوم تجهلون، ولم يقل لهم كفرتم. انظروا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لمسلم الفتح، إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون، كيف كان يتعامل. لكن هؤلاء عندما يعلم أن دينه وأن الرجل يعني ما شاء الله دينه صلب، ماذا يتعامل معه؟ أنت يا فلان لماذا فعلت كذا وكذا باسمه، لأنه يعلم لا يمكن أن يرتد. لكن إذا كان يعني أناس لا يريدون أن يعرفوا، يقول أما بعد ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنا يعني طائفة من صحاب الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواج النبي عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فقال بعضهم لما سمعوا ذلك قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقلوا عمله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال بعضهم أنا لا أنام الليل، وقال بعضهم لا أنام على فراش، وقال بعضهم لا أكل اللحمة، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، حرموا على أنفسهم طيبات المطعم والمشرب والملبس، بل في رواية أنهم هموا بالاختصار، هموا بالاختصار. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فصعد المنبر فقال أما بعد ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنام وأصلي وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يعني يتعامل مع هؤلاء برفق، لكن آخرون أيضا يتعامل معهم بشدة إذا استحقوا. فالنبي ما كان يتنازل على حد من حدود الله، ولذلك أمرنا أن نبرأ الحدود بالشبهات ولا نتتبع عورات الناس. فلذلك لما جاء ماعز النبي كان يدفعه، لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك كذا، لعلك لماذا؟ قال العلماء استنبطوا منه أن العالم إذا جاءه شخص زنى وقال إني زنيت أريد أن أسلم نفسي للقضاء، يقول لا تفعل، ينهاه لا تفعل كما فعل من يدفعه. ثم حتى إن النبي يتحوله ويتبعه، حتى في رواية أرسل إلى أهله يسأل أبيه جنون، قال والله يا رسول الله أعقلنا. فلما اعترف أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حدا وأراد أن يفر، فلو فر لو تركوه لك لما قال النبي شيئا كما ورد في رواية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع أناسا كما جاء في رواية أخرى أنهم يذكرون قالوا ألم تر إلى هذا الرجل الذي ستره الله فلم تدعه نفسه حتى رجم رجما، يعني فضح نفسه حتى رجم رجما، فلم تدع نفسه حتى فضح نفسه عن نفسه. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى طبعا جيفة، هذا فيه حديث يعني بعضهم حسنه، فقال أين فلان وفلان؟ قال لم كلها من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله أي أكل هذا؟ قال ما قلتم من أخيكم آنف أشد أكل منه، والذي نفسي بيدي إنه لفي أنهار الجنة، إلا في أنهار الجنة يتغمس فيها خالد المخلدة. وكذلك الغامدية عندما جاءت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لعل يا رسول الله إني حمل بالزنا، قال اذهب حتى تضع الحمل، ولم يسأل عليها ولم يضع عليها ضابطا ولا شرطيا. انظروا والنبي لم يسأل ولم يتتبع عورة ماعز، طبعا الزنا يقع بين رجل ومرأة، من هي هذه المرأة؟ لم يسأل أبدا بتاتا بتاتا. حتى إن الفقهاء قالوا يعني يقولوا الاعتراف سيد الأدلة، لكن إذا اعترف ثم رجع في اعترافه تنكر كما يقولون النكول هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا، لا يقام عليه الحد على الراجح، مما يدل على أن الإسلام جاء لماذا؟ جاء لحفظ الدماء ولصيانتها، وهي من الكليات الخمس المعروفة منها صيانة الدماء. وهذه المرأة هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين ستكونين قبل أن تضع الحمل؟ لا أبدا. وعندما وضعت الحمل جاءت به قالت رسول الله إن وضعته، فقال اذهبي حتى يطعم، فذهبت به ولم يسأل النبي أين هي، فجاءت بغلام وإذا به في يده قطعة خبز، إشارة إلى أنه اكتفى واستغنى. فماذا؟ هل بعد ذلك أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم سبها؟ كان في رواية أنهم قالوا خالد الوليد، وفي رواية أنهم قالوا عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. الحديث له طرق، في رواية يعني أهل المدينة، وفي رواية أهل الدنيا، كلام طويل فيه لا يهمنا، الشاهد أنه لم يسأل من هو الرجل. لذلك نحن نتعامل مع من؟ نتعامل مع بشر، لا نتعامل مع ملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. وكما أقول لكم دائما، الشيطان ماذا يقصد؟ يقصد البيوت العامرة. وكما أقول لكم دائما، الشيطان كاللص، بالله عليكم رأيتم لصا يذهب إلى بيت خارب يسرق منه، ماذا يسرق منه، الحجارة والتراب؟ أم يذهب إلى بيت يعني ما شاء الله عامر؟ يذهب إلى بيت عامر. كذلك الشيطان، يعني عندما ترى واحد مثلا ما شاء الله يعني خلاص، لكن لا تقطع الأمل، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ لا تقول فلان خلاص انتهى أمره، لا، العبرة بالخواتم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع إلا ذراع فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس صحيح كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. فلذلك لا تكونوا أربابا على الناس، بل انظروا إلى الناس بأنهم عصاة وأنكم أيضا أنتم عصاة. فكما قلت لكم، دائما ننظر إلى الناس بهذه الطريقة، لا نسكت عن المنكر، ولكن في نفس الوقت لا نتعامل كأننا نحن غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، ولا أيضا لا نجزم أنه خلاص. ولذلك العلماء قالوا حتى الكافر، لا تلعنه بعينه حتى تعلم على أنه ختم عليه بما، وإن كان كلام فيه كلام آخر يعني ختم له، والعياذ بالله خاتمة سوء، لذلك ما ينبغي أن يصعد الإنسان المنبر والمنابر في زماننا كما أقول دائما تشكو إلى الله من ركابها، إنما تصعد على المنبر وخلاص تصبح كأنك أنت من توزع الحسنات، وأنت كأن عندكم صكوك غفران. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام انظر كيف كان يقول للصحابة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي، يعني لا أقول هذا من كيسي، هكذا ينبغي، عندما يقتضي الأمر شدة قل، لكن عندما يريد الرجل أيضا أن يتكلم في مكان فيه رفق ينبغي أن يرفق، طيب تابع. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أنتم تعرفونه، عثمان بن محمد بن إبراهيم، بن أبي شيبة، نعم، هذا كان يحكى عنه أشياء كثيرة لكن غير صحيحة، يعني من يقرأ كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب على ما فيه، مخالفات شرعية، لكن هذا الكتاب طالب علم، أنا أنصح بقراءته، أنصح من؟ طالب علم، لأن الكتاب في الحقيقة فيه أشياء يذكرها يعني وقعت والعهدة على القائل، وفي بعض الأحيان هناك أشياء استهزاء باللحية واستهزاء هذه ما ينبغي، فيقال على أن هذا الإمام وهذا المحدث لم يكن يحفظ كتاب الله، وكان يلحن في كتاب الله كثيرا، ومما ذكروا عنه فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني لم يكن عندهم التنقيب بالشكل، فقال قريق في الحبة وقريق في الشعير، جعل السفينة في رجل أخي، جعل السفينة في رجل أخي، السقاية في رحل أخيه، قال جعل السفينة في رجل أخيه، وذكروا عنه أشياء كثيرة من هذا القبيل، ولكن هذه تحتاج إلى الشأن، الصحة هل صحت؟ أن ابن الجوزي معروف حاطب ليل كالسيوطي وجارف حسين، فلذلك أنا أنصح بقراءته على ما فيه من مخالفة، نعم. قال حدثنا جرير، هذا ابنه عبد الحميد، ماذا؟ عبد الحميد بن قرة العرس، نعم، هذا من كوفي هو، نعم. عن منصور، هو ابن المعتمر، ابن عبد الله، ابن المعتمر بن عبد الله، نعم. عن أبي وائل. أبو وائل هذا سبق لكم عدة مرات، شقيق بن من؟ بن سلمة. شقيق بن سلمة، نعم. قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن. يا أبا عبدي، نعم. يا أبا عبد الرحمن، يعني هذه كنية من؟ كنية عبد الله بن مسعود. لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. أن أكره أن أملكم، أي أكره إملالكم. أن أملكم أي إملالكم، نعم. وإني أتخولكم. التخول معنى التخول، التعهد، يعني يتعهدهم في أوقات محدودة. فإذا كان الرجل يتعهد أناسا في أوقات معدودة يقال له تخوله. ها؟ يتحايلون. نعم، التخول يعني التعهد، يعني في أوقات محدودة حتى لا يمل. نعم. وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. السآمة، السآمة، إيش المراد بالسآمة؟ هذه الملالة لفظا ومعنى. السآمة الملالة لفظا ومعنى، نعم. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، أي يجعله فقيها في الدين، وهذا الفقه الخاص ماشي الفقه العام. هنا مسألة أخرى في مسألة التفقه في الدين. التفقه يعني إن شاء الله كما سبق أن قلنا لكم، كثير من الناس يرون أن الفقه المراد به الفهم والمعرفة، وعلى هذا الإطلاق غير صحيح. ولذلك الحسن البصري على الفقه بشموله قال: ولكن الفقهاء يخالفونك. قال: ويحك، وأن رأيت فقيها بعينك قط. ثم بيّن له أن الفقيه هو المداوم على عبادة الله وعلى ذكره، والمستعد الذي يستعد ليوم القيامة، والزاهد الورع، يعني ألقى أشياء من هذا القبيل ذكرها الحسن البصري. هذا ذكره يعني لم يضيق الفهم عفوا الفقه بالفهم فقط، استدلوا بآيات كثيرة لعلهم يفقهون، وحل عقدة من لسان يفقه قولي يفهم قولي، وآيات كثيرة من هذا القبيل. هذا الحديث ذكر فيه بعض العلماء أن تعلمون من يريد الله به خيرا، خيرا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الشرط تعون، يعني أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقه فيه. قيل إنه لا يموت على حسن خاتمة، والعياذ بالله. قيل إنه لا يموت على حسن خاتمة، حتى إن ذكر بعض العلماء ذكر على أن من أراد الله به خيرا وكان طبعا إخلاص، كان عنده إخلاص والنية لله عز وجل، قال هذا يموت على حسن خاتمة. ومن لم يلتفت إلى الفقه ولا إلى الفهم ولم يعتني بذلك قال: والعياذ بالله، غالبهم يموتون على سوء الخاتمة. طبعا هذا فهم، هذا فهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا هذا البخاري ذكر يعني ترجم الحديث، ترجم الحديث. تابع. حدثنا سعيد بن عفير قال. بن عفير هذا المصري، بن عفير المصري، لكن اسمه واسم أبيه، اسمه واسم أبيه كثير. نعم. قال: حدثنا ابن وهب عن ابن وهب اسمه من؟ عبد الله، عبد الله بن مسلم القرشي، هذا مصري، المصري الفهم. نعم. عن يونس عن ابن شهاب قال. يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي ابن شهاب طبعا محمد بن مسلم زهر. نعم. قال حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. سمعت معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، صاحب المحاضر. نعم، رضي الله عنه، خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم. أنا قاسم، قال العلماء: كيف أنا قاسم؟ قيل: أنا ألقي إلى كل واحد ما يليق به. أنا ألقي إلى كل واحد ما يليق به والله يوفق. هذا معنى أنا ألقي إلى كل واحد ما يليق به، لكن الموفق من؟ الله سبحانه وتعالى. من يشاء منه أن يكون فاهما فله ذلك، أو من يشاء منكم لفهمه والتفكر في معناه فليفعل. نعم. والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة، هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه مشكلة أخرى. هذا الحديث يعني الكل يحفظه، وطبعا سبق أن قلنا هناك فرق بين الأمة وبين ماذا آخر؟ طائفة. يقول هنا لا تزال هذه الأمة، وهذا الحديث فيه رد على من يفرق بين الطائفة وبين الأمة، قالوا بأن الأمة والطائفة شيء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له طرق كثيرة وحسنه بها علماء الحديث، أن بكثرة الطرق يحسن الحديث ولربما يرتقي إلى درجة الصحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا الأمة المراد بها أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. كذلك هنا لاحظوا الفرق بين هذا التعبير والتعبير الذي ذكره البخاري، لا تجتمع أمتي على ضلالة، هنا قال لا تزال طائفة، طائفة هنا قال الأمة، أما هنا قال طائفة. هنا أيضا قال الأمة، قال من يرى الفرق بأن المراد بالأمة هنا هي الطائفة، فمعنى أن العصمة للأمة نعم، لكن للطائفة لا يمكن أن تكون معصومة. طائفة حتى ولو كانت مجاهدة يمكن أن تخطئ، حتى ولو كانت عالمة يمكن أن تخطئ، لكن الأمة أن تجتمع وتتوحد على الضلالة؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب هذا الحديث ألف فيه علماء وكتبوا فيه في تحديد هذه الطائفة، إنه من قالهم أهل الحديث، ونقطة نهاية، هذا خطأ. كيف أهل الحديث فقط وغيرهم لا؟ لأن هناك منهم من فرق بين الطائفة المنصورة وبين الفرقة الناجية، منهم من جعل الطائفة المنصورة للمجاهدين والفرقة الناجية لأهل الحديث وغيرهم من أهل العلم، ومنهم من جعل العكس. وللشيخ الألباني بحث في المسألة كأنه يؤيد ما ذهب إليه كثير من المشايخ على رأسهم سلمان العودة، الشيخ سلمان العودة. الشاهد أن يقال الصحيح الطائفة تشمل كل هؤلاء، تشمل المؤمن وأنواعه، جميع أنواع المؤمن، تشمل بالدرجة الأولى العلماء الصادقين، وتشمل المقاتلين، وتشمل الفقهاء، وتشمل المحدثين، وتشمل الزهاد. الزهاد لماذا؟ لأن التجديد والطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا يمكن أن تكون فيه محصورة في جناح واحد، كما هو العلم، العلم مفرق في الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وإن كان فيه مقال ولكن حسنوه من أجل طرقه، قال أمتي كالمطر، أمتي كالمطر. ها طيب المطر لا يدرى في أول يا خير أم في آخر يا، والمطر معلوم أنه كما يفيد في الأول النبات يفيده في الآخر، ولربما الإفادة في الآخر أقوى، ها أقوى. فلذلك ما ينبغي أن نضيق الحق ونجعل الحق معنا نقطة نهاية، نقطة نهاية، وما ينبغي أن نتعامل مع الناس بلغة أنانية، بلغة أنانية، نحن ومن بعدنا الطوفان، أنا ومن بعد الطوفان. لا، الحمد لله العلم مفرق في الأمة والخير في الأمة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وطبعا أنا لا أجهل ما ذكروا، يعني الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، وبعضهم قال لا، لأن هذه حتى ما لا تزل قل الحديث حتى يأتي أمر الله، هذا حتى يأتي أمر الله، لا تزل لن تزل في الرواية. هل بالذات ما قصده الإمام أحمد أم الكل؟ الراجح التعميم، هذا هو الراجح التعميم. نعم أشار إلى هذا مشيخ ابن حجر فقط، كثير من العلماء قالوا الراجح التعميم، منهم الإمام النووي، منهم الإمام النووي ذكر، منهم الإمام النووي قال كالمقاتل والفقهاء والمحدثين والزهاد إلى غير ذلك، أما نجعله في طائفة أخرى إذا ضيقنا واسع. والآثار التي وردت كلام بعض الصحابة بعض العلماء، ولا يعني أنه كلام منزل من الوحي. سبحان الله، عندما نريد أن نقدس كلام الأشخاص نقدسه، وعندما يخالفنا خلاص نطعن فيه. فلهذا هذا هو الصحيح، لكن الإشكال ليس هنا فقط، الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، يعني هل حتى يأتي ما بعد الغاية هو موافق لما قبلها أم مخالف؟ طبعا مخالف، يعني معنى أن هذه الأمة لا يمكن أن تكون على الحق يوم القيامة، لأنه يقول حتى يأتي أمر الله، إذا جاء أمر الله صار انتهت خيريتها. لاحظ قل الحديث في الدنيا، هذا يعني إذا قلنا المراد بالغاية صحيح، أنه يقال هذا تأكيد التأبيد حتى يأتي، لأن حتى لماذا هذا في كلمة حتى التي تفيد الغاية، ومعلوم أنه سبق أن قلنا لكم في النحو على أن حتى لها معنى أربعة، تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء، فهذه أربعة مقيدة كحتى مطلع وحتى يحكم، والناس جاءوا كلهم حتى العمى، يا عجبا حتى الكليب سبني حتى الجياد ما لها من أرسل. قلنا إذا جعلنا للغاية فماذا نقول؟ لأن حتى المالكية قالوا إلى هل تفيد الغاية؟ هل داخل؟ قالوا لا، هذا الذي رجحه المالكية، وإن كان الأمر فيه تفسير كما سبق لكم. أما حتى قالوا نعم، تقال وفي دخول الغاية الأصح، لا تدخل إلى وحتى دخل، تدخل إلى لا تدخل إلى وحتى دخل، يعني مثلا تقول أكلت السمكة حتى رأسها أو حتى رأسها أو حتى رأسها، الكل جائز، حتى رأسها يعني حتى رأسها مأكل، الغاية دخل ولا ماشي دخل؟ دخل. لكن إذا قلت دخلت إلى المدينة، هل المدينة دخلة؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، هل لا يمكن أن يتناول الفطور إلا إذا دخل الليل كله؟ لا. إلى المرافق، هل المرفق هذا داخل؟ لا. ها؟ لا تفيد. إذن قالوا هنا والصحيح أنه يقال فيها تفسير، يعني أحيانا تفيد يعني أن تكون داخلة ويزيدكم قوة، قوة إلى قوتكم، هل قوتكم داخلة أو غير داخلة؟ داخلة، القوة المزادة داخلة تفيد الغاية، إذن هنا تفيد الغاية. فلذلك نقول المراد به هنا تأييد التأبيد، حتى هنا الغاية المراد به تأكيد، تأييد وتأكيد، تأكيد التأبيد، تأكيد التأبيد. هذا كما قال الله عز وجل ما دامت السماوات والأرض، هل السماوات والأرض سيحصل له مثلا؟ الجواب لا، ولكن هذا التأكيد التأبيد. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، ثم أيضا عبارة أخرى، الحديث يقول لا يضرهم، هذا هو أقرب يبين لا يضرهم، ويكون المعنى حتى يأتي بلاء من الله أو بلاء الله، يعني لم تزل طائفة من أمة لا يضرهم بلاء، لا يضرهم بلاء، ممكن هذا توجيه، لا تزل طائفة من أمتي لا يضرهم بلاء، حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي بلاء الله حينئذ فيكون ما بعدها مخالف لما قبلها، ولكن صحيح وما قلنا والكل جائز. نعم. باب الفهم في العلم. باب الفهم، هنا الهاء في الفهم يجوز فيها وجهان، باب الفهم والفهم، يعني بسكون الهاء وبفتح الهاء في باب الفهم، الفهم في العلم، الفهم في العلم. نعم. يعني مقصود بالعلم هنا المعلوم، هو إدراك المعلومات، إدراك المعلومات، لأن الفهم نفس العلم، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك فسره الجوهري به، فسر العلم بماذا؟ بالفهم. وهذا قاله حتى الحافظ ابن حجر، وحتى القسطلاني، وحتى الكرماني، قالوا بأن المراد به. ولذلك العلماء اختلفوا في تعريف العلم، تعريف العلم، حتى أن الحافظ العربي المالكي المدفون بفاس قال بأن العلم لا يعرف. نعم. حدثنا علي بن عبد الله. دقيقة، سبقت لنا فائدة، ما هي؟ قلنا بأن البخاري إذا قال هكذا على الإطلاق حدثني علي، فما المراد به؟ علي بن المديني. علي بن عبد الله المديني. نعم. حدثنا سفيان قال. إذا قال حدثنا سفيان، يعني علي عن سفيان. معيينة. معيينة. نعم. إذا قال نعم. سفيان الثوري هو الذي يأتي بعد محمد بن. نعم. حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح. نجيح هذا كثير من إخواننا ينتقونه هكذا، ابن أبي نجيح، وقد سمعنا للأسف خطباء يقول ابن أبي نجيح، ولذلك حتى لا تقعون في نفس ما يقع في هؤلاء، فهو على وزن كريم، على وزن كريم، نجيح، كريم، فعيل، ها؟ على وزن كريم. وطبعا اسمه ماذا؟ هذه كنية أبو نجيح، كنيته، ما هو اسمه؟ عبد الله. وما هو اسم أبيه؟ يسار، فهو عبد الله ابن يسار. نعم. عن مجاهد. مجاهد ابن جبر طبعا معروف، ومنهم من قال هو جبير. مجاهد هذا إمام من أئمة التفسير، مجاهد بن جبر، وقد قال بعض العلماء هو مجاهد بن جبير بالتصغير، هو جبر، لكن منهم من قال مكبر ومنهم من قال مصغر، إما أن نقول جبير إما أن نقول جبر. المخزومي إمام في التفسير. نعم. قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال. لماذا؟ هل معنى أن ابن عمر لم يكن يحمل أحاديث؟ بل ورد أنه روى مئات الأحاديث، ولكنه لم يكن يكثر من التحديث، لأن هذا كله ورع منه، هذا كله ورع، لا يعني هذا من قلة علمه، لا. ولذلك البعض كان يقول حدثنا فلان وفلان وفلان قال قال رسول الله، ثم يذكر الحديث ويقول نستغفر الله، أو كما قال، أو كما قال، لأن ربما وقع نسيان، ربما وقع نسيان. نعم. إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل مثلها. المثل قلنا سبق لنا إما أن نقول مثل ومثل روايتان، ولكن ما المراد بالمثل هنا؟ الصفة، يعني مثلها، صفة مثلها أي صفتها العجيبة. إن مثلها نعم. إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت، يعني معنى أن فيها نفع كالمسلم، يعني الشجر ينتفع بكل ما فيه، حتى النوى، حتى العظم، كل شيء فيه ينتفع به، كذلك المسلم. وطبعا المسلم كالنحلة لا ترعى إلا وجه الشبه وجه الشبه النفع. نعم. فأردت أن أقول هي النخلة. فأردت أن أقول هي النخلة. إذن معنى أن الترجمة، ما مناسبة ذكر الترجمة هنا وهذا الحديث؟ الحديث تكرر لكم عدة مرات، ما مناسبة ذلك؟ لأن ابن عمر فهم ذلك العلم، ولكن من الذي منعه ألا يذكره؟ الحياء، الحياء، ولم يبديه حياء. والحياء طبعا من كونه صغيرا وفي المجلس كبار. تصور الآن يكون في مجلس علماء وينطق واحد مبتدئ لا يكاد يبين. السلف قبل كانوا يقولون لو تكلمت أمام فلان فيحق لي لحيتي أن تحلق، لأنهم كانوا يعذرون بحلق اللحية وهذا خطأ. نعم. فإذا أنا أصغر القوم فسكت، يعني نظر ففوجئ. إذا جعلنا هذه إذا للمفاجأة، إذ للمضي وإذا للآتي، وقد تأتي المفاجآت. فوجئت وإذا بي أنا أصغر القوم، كيف أتكلم؟ نعم. فسكت حياء. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله في المجلس، عمر في المجلس، علي، عثمان في المجلس، علي رضي الله عنهم جميعا في المجلس، كيف أتكلم؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هي النخلة. لاحظتم يعني البخاري كيف يذكر الحديث، وقلما يذكر حديثا واحدا كاملا، يكرر الحديث، وعندما يكرره يذكر موضع الشاهد فقط. لاحظتم أن هذا الحديث ذكره عدة مرات، كل مرة يزيد وينقص، يزيد وينقص، إنما يذكر الحديث مكررا في مواضع كثيرة بلفظه كاملا هذا لا، قليل. فإذا وقع فهو قليل، إنما الكثير يجزئه ويأخذ إيش؟ الاستشهاد موضع الشاهد. نعم. باب الاغتباط في العلم. الاغتباط من مراد الاغتباط هنا؟ يعني من الغبطة، هو من الغبطة، الاغتباط من الغبطة، وأن تتمنى مثل حال المغبوط، تتمنى أن يكون عندك علم مثل فلان، ولكن يبقى علمه عنده، هذه اسم الغبطة. لا تسلب النعمة منه. أما إذا تمنيت أن تكون مثله وهو يبقى جاهلا فهذا حسد، هذا مذموم. وقال لذلك غبطت المرأة في ولأغبطه، يعني تمنيت، يعني تتمنى تمنيت أن يكون ما عنده، أي نعم، أن تكون مثله ولكن يبقى هو عالما كما كان. هذا هو الفرق بين الحسد، هذا هو الفرق بين الحسد والغبطة. الغبطة أنك تتمنى أن تكون عالما مثله، رأيت غنيا ينفق ماله في سبيل الله فتتمنى أن تكون غنيا مثله وتتصدق مثله أو أكثر، أنتما في الأجر سواء كما قال رسول الله. والعالم حامل كتاب الله، رأيته عالما ينشر العلم وما شاء الله ومتعب وهو ينشر العلم، إذن تتمنى أن تكون مثله فأنت في الأجر معه سواء. رأيت واحد عنده علم ما شاء الله يطلب به الدنيا وسيارات وما يدري إيش أخلب إلى الأرض، أنت في الوزر مثله. رأيت شخص عنده مال ويزني ويشرب الخمر ويفعل المصائب، أنت في الوزن مثله. إنما الدنيا لأربع كما جاء في حديث صحيح. نعم. وقال عمر تفقه باب الاغتباط في العلم والحكمة. أنا أسأل سؤال، باب الاغتباط في العلم والحكمة، أنا ممكن طبعا الترجمة تعرفون إعراب الترجمة كما سبق لكم، مبتدأ خبر محذوف، خبر مبتدأ محذوف، مبتدأ خبر ما بعده، خبر يعني خبر مبتدأ ما بعده، مفعول بفعل محذوف، فاعل، نائب فاعل، مفعول باسم فعل، يعني على الإتباع، يعني كل هذه الأوجه التي سبقت لكم، هذا هو الإعراب. 11 وجه، باب مضاف الارتباط المضاف به في العلم جرم جرم، والحكمة من يعلم منكم الحكمة؟ الوحف عطف عطف ماذا؟ عطف على العلم. هذا الباب عطف الخاص على العلم. لا هذا ليس من باب عطف الخاص على العلم. لا ها؟ الحكمة ليست من هذا عطف تفسير. هذا عطف تفسير. لاحظ عطف تفسير. عندما تقول عسجد وذهب شنو هو العسجد؟ ذهب وذهب كأنك تفسر العسجد. كما تقول هنا باب الاغتباط في العلم والحكمة. والحكمة شنو هي؟ العلم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما المراد بالحكمة؟ العلم. إذن هو عطف إيش؟ عطف تفسير. نعم. وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. لاحظ هذا أن تسودوا. أن تسودوا بتشديد الواو. أن تسودوا معنى أن تسودوا أي أن تجعلوا سادة. أنتم تحكمون. أنتم حكم يعني تعلم قبل أن تصير حاكما. فإذا كنت حاكما تستحيي أن تطلب العلم. فلذلك قال تعلموا قبل أن تسودوا. لأن أنا ذاك لا يمكن أن يطلب العلم. هذا في معنى الإنسان يبغي أن يطلب العلم قبل أن يصير سيدا. وحتى لو صار سيدا ينبغي أن يطلب العلم. فالعلم ينبغي أن يكون قبل السيادة وبعد السيادة. قبل وبعد. ولذلك هنا سادة يسيدوا لا يسودوا. يسودوا. فلذلك أنا لماذا ذكرت هذا سادة يسودوا؟ لأبين لكم عن حديث معروف أنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني. هذا حديث باطل. باطل سندا ومتنا ومعنى. أقل شيء إن كنت كذوبا فكن عالما. هم قالوا إن كنت كذوبا فكن ذكورا. أما الآن نقول لو كنت إن كنت كذوبا فكن ذكورا أو فكن عالما أو فكن ملما باللغة العربية. ساد يسيد ولا يسود؟ يسود من السؤدد. من السؤدد. فإن تقول ساد يسود فلذلك يقول لا تسيدوني. ولهذا يقول السخاوي وغيره هذا الحديث باطل. حتى إن لفظه قال ما ينبغي أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لحن. فهمت كيف؟ على أنه لا يجوز إنسان أن يسيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية وفي الآذان كما هو معلوم. إن هذا ذكره ليرد على المبتدعة. وأحمد بن الصديق له كتاب التشنيف ليثبت على أن السيادة في الآذان. وأنا كان عندي حوار مع الشيخ محمد البقالي كانوا يسيدون في الآذان فقال هؤلاء الذين لا يسيدون فيهم قلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. إذن بلال وأبو محذورة وغيره من المؤذنين وعبد الله بن من مكسور الأعمى كان فيهم قلة أدب عندما كانوا يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قلت هذه دوام السنة الصحاح والسنن والمساند والمعاجم والأطراف كلها لا تجد فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال لي لما سئل يا رسول الله أما السلام فقد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قلت وإذن يبقى النص كما هو. قال لا يمكن. قال لي إن لو قيل لك ما اسمك واش تقول سيدي عمر؟ قلت طبعا عمر. قلت طيب خلاص أنا معك على هذا التعبير لا منطق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تأدب. قلت لماذا لم يتأدب مع سيدنا إبراهيم؟ قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. فإذن هؤلاء المبتدع يعذبهم الله يبحثون عن النصوص لا ليعملوا بها ويحاولون أن يجتهدوا ويبحثون عن ماذا؟ عن بغيتهم ليمرروا باطلهم. لذلك لا تلتفت إليه. لذلك قال تفقهوا قبل أن تسولوا. نعم. هذا ما المراد؟ يعني ما هو، ما هي المناسبة في هذه الترجمة؟ المناسبة التحريض على طلب العلم قبل أن تصبح ماذا؟ رئيسا أو حاكما أو حاكما. أخلص نحن نتكلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن الآية يقرأها مقلوبة وعدة مرات يعيدها. نعم. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هنا إذا هو هنا في الصحيح فهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبعد أن تسودوا يعني تفقهوا العلم قبل أن تسودوا، وزاد البخاري وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبار سنهم. نعم. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. يعني قال العلماء فيه الرد على من قال أن التعليم ينبغي أن يكون قبل السيادة، أن التعليم ينبغي أن يكون قبل السيادة، أما بعد السيادة فلا، هذا خطأ، بل ينبغي أن يكون قبل وبعد. ولذلك البخاري نبه على هذا حتى لا يفهم أن التعليم ينبغي أن يكون قبل السيادة وفقط. نعم. حدثنا الحميدي. الحميدي من هو؟ عبد الله بن الزبير. نعم. عبد الله بن الزبير، يعني هذا تذكره جيدا، عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي، وكنيته أبو بكر، وهو مكي، وهو من الأوائل الذي بدأ بهم البخاري. وذكرنا سابقا يعني في الحديث الأول لماذا بدأ به، بدأ به لكونه من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تتقدموها، وأيضا ذكرناه لأنه من آل البيت تبركا، وذكرناه أيضا لأنه من أهل مكة، وأهل مكة يعني ليبين على أن، ثم في السنة الثانية أول من بدأ به مدني، ليبين على أن الوحي نزل في المدينتين، في مكة والمدينة، بدأ في مكة ثم في المدينة. هنا أيضا نقول عبد الله بن الزبير بن عيسى من؟ أبو بكر المكي، المكي. نعم. ها القرشي. نعم. قال حدثنا سفيان. أنا قلت يعني سابقا متى روى الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة، فخذ بيان، إذا روى الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة، إذا قال الحميدي أخبار حدثنا سفيان، ما المراد به؟ هو سفيان بن عيينة. نعم. حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد. هذا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي، الأحمسي البجلي. نعم. على غير ما حدثناه الزهري قال. على غير ما حدثناه الزهري، على فاعل حدث طبعا، ولماذا؟ إشعار بأنه سمع ذلك، ليبين أنه سمع ذلك من إسماعيل على وجه غير الوجه الذي سمعه من ماذا؟ من الزهري. إما العلماء قالوا هنا إما المغايرة تكون في اللفظ وإما أن تكون في الإسناد. ركزوا جيدا. قال وحد قل ما حدثنا أبو الزهري، إذا معنى أنه هناك مغايرة، والمغايرة إما أن تكون في ماذا؟ في المتن، وإما أن تكون في السند، إما أن يكون حديث الزهري مغاير لغيره سندا أو متنا. نعم. قال سمعت قيس بن أبي حازم. طيب إذا كان مغاير سندا أو متنا أو في غير ذلك، في غير ما ذكر، ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ هذه المغايرة التي تقع في البخاري أيضا، وهذه فائدة كنا أردنا أن نتطرق إليها، خذوها الآن، جاءت في محلها. ها؟ هذه جاءت في محلها كما يقولون، ويبقى المعنى في بطن الشاعر. ها؟ خذوها الآن. إيش هي الفائدة؟ يعني يقول هنا المغايرة إما أن تكون في اللفظ وإما في الإسناد، لكن ما الفائدة؟ ما فائدة ذلك؟ فائدته التقوية والترجيح بتعدد الطرق، فائدته التقوية والترجيح بتعدد الطرق. وإلا لماذا يتعامل مثلا يقول حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قلنا الأحمس البجلي على غير ما حدثناه الزهري. لماذا؟ إذن هنا مغايرة. طيب مغايرة في ماذا؟ إما أن تكون في اللفظ، وإما أن تكون في الإسناد، وإما أن تكون في غيرهما في غير ذلك. طيب ما فائدته؟ فائدته التقوية والترجيح بتعدد طرق أو الطرق. نعم. طيب. قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا لا حسد. طبعا أنتم تعلمون أن العرب ربما وضعوا اللفظ في غير محله، والقرينة هي التي تبين، وربما استعملوا الاسم في غير محله، وهذا معروف في كلام العرب. أنتم تعلمون ماذا يقولون للشاة التي تذبح؟ ماذا يسمونها؟ تذبح على الغنم، عقيقة. مع أن العقيقة العق هو القطع ومنه العقوق، فالعرب ربما سموا الشيء باسم غيره، ربما سموا الشيء باسم غيره. افهم هذا جيدا. سموا ماذا؟ الشاة التي تذبح على الغلام في سابع ولادته، طبعا على خلاف عند المالكية أن اليوم يلغى، هذا غير صحيح. تقال واليوم يلغى في اليمين والكراء، هذا صحيح. وفي إقامة على ما شهر، وفي خيار البيع ثم العدة وأجل عقيقة، عقيقة وعهدة، عقيقة اليوم يلغى، هذا صحيح، هذا مخالف السنة. طيب الشاهد أنه قال العقيقة، وهنا قال الحسد. ما المراد بالحسد؟ الغبطة. المراد به هنا الغبطة، ولكن من عرب ربما استعملوا اللفظ في غير محله، كما استعملوا السليم. لماذا؟ للمريض. وكما استعملوا المبصر. لماذا؟ للأعمى. للأعمى، إما في بعض الأحيان تفاؤلا، وإما إخفاء، وأشياء أخرى سبقا بيناها لكم في القواعد الفقهية. نعم تالي. لا حسد إلا في اثنتين. في اثنتين، المراد بالاثنتين يعني في خصلتين. رجل أتاه الله طيب. مالا فصل. طيب هنا لا أنسى أننا عندما كنا ندرس صحيح البخاري وصلنا إلى اثنتين، هل المراد به اثنتين أم اثنين؟ لا حسد إلا في اثنتين. في اثنتين. ها؟ في اثنتين. فإذا كان في اثنتين فالمراد يكون في خصلتين. لا تقول خصلتين، قل خصلتين بفتح الخاء. فعلا. وكذلك يروى اثنين، فما المراد به أيضا؟ إذا قلنا اثنين ما المراد به؟ اثنتين معروف خصلتين، لكن اثنين ما المراد به؟ أي شيئين، شيئان. نعم. رجل أتاه الله مالا فسلط على ركبته في الحرب. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحرب. فسلط في الرواية فسلطه، فسلطه على هلكته. ركزوا معي هنا. رجل هنا في اثنتين، رجل رجل ولا رجل؟ رجل. ما الذي يجوز هنا؟ رجل ولا رجلين؟ رجل. ها؟ رجل. هل يجوز وجه آخر رجلين؟ ألم نذكر في قول المصنف مئاجر وأقسامه ثلاثة، ثلاثة اسم وفعل وحرف، أن هذا اثنتين في إبهام، ثم قال رجل بدل مفصل مجمل، ورجل أيضا أحدها رجل، الرجل يجوز وجهان، يجوز في هذا وجهان. ثم لاحظوا سلطه على هلكته، الهلك المراد به هلكته أي هلاكي، هذا معنى هلاكي. لماذا عبر بهذا اللفظ؟ سام صلى، لماذا عبر بهذا اللفظ؟ صلته على هلكته للمبالغة، التعبير بهذا اللفظ للمبالغة، يعني أن الرجل ينفق ماله في سبيل الله. فلذلك أخطأ من قال لا يقال الهلك إلا في ماذا؟ إلا في الفساد. هذا غير صحيح. أنفقت أهلكت مالا لبدا، أهلكت بمعنى أنفقت. فالإهلاك لا يعني دائما ماذا؟ الذم. فالمراد هنا ماذا؟ المدح، وكناية عن كثرة ماذا؟ عن كثرة الإنفاق في سبيل الله. نعم. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لاحظت الحكمة المراد بها العلم، وإذن عطف تفسير. ونقف هنا، أننا يعلم الله أني تعبان جدا، فقلنا حتى لا نؤخر الدرس اليوم، وغدا إن شاء الله نتكلم على قضية الخضير. أن الكلام على الخضير يعني إن شاء الله بعد ما نصل قصة الخضير، خضير يعني كيف يشكل، وش الخضير ولا خضر، وثم أيضا هل هو نبي أم رسول، وهل هو في علم الملائكة، ويعني كيف يعني موسى تعلم من رجل ولي على القول بأنه ولي، وما يستدل به الصوفية بأنه يجوز لبعض الناس أن يخرج عن الشريعة وعن السنة وأن يخالف السنة، قد جعل هذا محمد عدوها من نواقض الإسلام العشرة، شيء من هذا القبيل إن شاء الله غدا بإذن الله. واسمحوا لي أنا متعب جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.